وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره